باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إحياء الموات. قال رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته فورثته امرأته دارا بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: ونحن لا نزال في الخراج والفيء وإحياء الموات الذي سبق أن شرحنا بعضه في الليلة الماضية. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث، عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد، جامع بن شداد قال حدثنا عن كلثوم، كلثوم بن ناجية المصطلقي عن زينب أن زينب رضي الله تعالى عنها، والمصطلقي هذا يظهر عن قرابته من زينب أنه مملوك، لأن بني المصطلق سباهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا كثيرا منهم عبيد للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيظهر والله أعلم أن هذا الشخص الذي كلثوم بن ناجية المصطلقي من بني المصطلق أنه مملوك لزينب. يقول إنه كان عند زينب، وإن زينب رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش ابن عمته بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنها كانت تفلي رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، ونساء من المهاجرات يشتكين أزواجهن من ضيق المنزل، أولا أن البيت ضيق وصغير ومع هذا يخرجن منه إذا مات زوجها، فين تروح؟ أولا أنه ضيق وصغير، وثانيا أنها إذا مات الزوج تخرج من البيت، ليش؟ هذا غير شرعي يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخرج منها امرأة عثمان بن عفان بنت الفرافصة، ومنها امرأة عبد الله بن مسعود، ومنهن نساء كثير يشتكين أنهن يخرجن من البيوت إذا مات الزوج، وهن ما ليس لهن بيوت يأوين إليها، وليس لها مال تشتري أو تستأجر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فورث الرسول عليه الصلاة والسلام نساء المهاجرين، ورث نساء منهم. إذا مات الشخص من المهاجرين فبيته لامرأته، بيته لامرأته لزوجته، ولا تخرج من البيت، بيته لامرأته، يعني ملكا من الرسول وحكما من الرسول، حتى لو كان وراه أولاد فإن البيت للمرأة. يقول: فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك حكم هذا الحكم، مات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى سنة 18 أو 18، مات عبد الله بن مسعود فورثته المرأة. مسعود مات في عام عمواس، في طاعون عمواس في الشام، وورثت زينب الثقفية، زوجته زينب الثقفية ورثت البيت التي مات عنه وهو بالمدينة، فأخذته زينب الثقفية ورثته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة 18 في عام طاعون عمواس. نعم. باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلاد قال أخبرنا محمد بن عيسى يعني بن سمية قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. في الدخول، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، لأنها قد تكون خراجية وقد تكون زكاة جزية. فإذا أدخل الإنسان نفسه في الجزية فقد برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك جعلت نفسك ذمي من النصارى، والجزية لا تجب إلا على ذمي، على يهودي أو نصراني، فلماذا تدخل في أرض هي لليهود خراجية لكنها جزية؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال عن زيد بن واقد عن أبي عبد الله الفضلي قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من شريعة الرسول. يعني إذا اشتريت أرضا خراجية كان أخذها ذمي وكان يزرعها الذمي، فالخراجية الموجودة الآن هي شبيهة بالجزية إذا كانت في يد كافر، شبيهة بالجزية، فلماذا فلا تشتريها لتدخل فيما دخل فيه الذمي الكافر؟ فقد برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث موصول، سيأتينا أنه موصول بالسند ليس من كلام معاذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا عمارة بن أبي شعثاء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع ثغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأراضين حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا عن بقية بن الوليد عن عمارة بن أبي الشعثة عن سنان بن قيس قال حدثنا شبيب بن نعيم قال عن يزيد بن خمير. ويقول أبو داود أنه ليس يزيد بن خمير صاحب شعبة، لأن هذاك متأخر جدا، هذاك من الطبقة التاسعة وهذا من الخامسة. قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عويمر اسمه عويمر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته. من أخذ أرضا بخراجها يعني من يهودي أو نصراني فقد استقال هجرته، يعني أبطل أجر الهجرة، لأن الاستقالة كوني أشتري أرض من فلان بن فلان ثم أقول يا فلان أقلني، أنا اشتريت الأرض هذا منك لكن أقلني لا أريدها، فيقول أقلتك ترجع إلى صاحبها الأول، فقد استقال الهجرة، يعني أبطل هجرته، أبطل أجر الهجرة إذا دخل فيما دخل فيه اليهود. ومن دخل بالجزية أيضا فقد ولى الإسلام ظهره، يعني دخل بشيء من جزية اليهود أو شيء من جزية النصارى أو خراجهم أو أراضيهم فقد ولى الإسلام ظهره، يعني أنه أدبر عن الإسلام نعوذ بالله. هذا فيه الوعيد الشديد والتهديد على أن إنسان لا يتولى الأراضي اللي يشترونها اليهود والذي فيها خراج أو فيها جزية. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن نزع ثغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. نعم، من نزع ثغار، الصغار هو الجزية والخراج، الخراج شبيه بالجزية إذا كان الخراج أرض خراجية لكنها أعطيت يهودي أو نصراني ثم تشتريها منه فإنها شبيهة بالجزية. نزعت الصغار من اليهود وجعلته برقبتك الإنسان، الصغار هي الجزية الذي يعطيها اليهود والنصارى لأنهم يعطونها بإهانة وفي نعم. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. يقول أبو داود فسمع مني الراوي هذا يزيد قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال حدثك شبيب؟ قلت نعم. قال ذويك وصلت إليه فجعله فأمره يكتب لي هذا الحديث. نعم. فلما قدمت قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من الأراضين حين سمع ذلك. يقول إن خالد بن معدان أخذ القرطاس من يزيد ومن خالد بن معدان لما قرأ القرطاس وقرأ الكتاب الذي كتبه له والحديث الموصول إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ترك ما في يده من الخراج من الأراضي الخراجية التي كانت اليهود تركها لأنه ولى ظهره الإسلام. الذي يأخذ ما بيد اليهود أو بأعناقهم من الصغار فقد ولى الإسلام ظهره، يعني أنه أدبر عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية. فلا يجوز أن تتشبه بيهود ولا تتشبه بنصارى ولا تتشبه بمجوس ولا تتشبه بكفار. كل حاجة تشبه أهل الكتاب أهل الكتابين فلا تفعله يا الإنسان، سواء خراج أو غير خراج، حتى اللباس حتى المشية حتى السكن حتى الأعمال يعملونها من الزنار وغيره. لا تتشبه باليهود، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم في أخلاقهم في عاداتهم في لباسهم في طقوسهم. إذا تشبهت بها أو أحببتها فإنك منهم، خلعت الإسلام ووليته ظهرك يا الإنسان. ما المسألة مسألة خراج بس، كل شيء يفعله اليهود والنصارى فتحبه أنت ثم تفعله تقليدا لهم وتأخذه تقليدا لهم ومحبة لأفعالهم فإنك وليت الإسلام ظهرك، أدبرت عن الإسلام وجعلت ظهرك إلى الإسلام واستقبلت ملة النصارى واليهود. هذا فيه الوعيد الشديد نعوذ بالله على من يوالي أهل الكتاب أو يوالي كفار سواء كانوا أهل الكتاب أو غير كتاب. فلا تأخذ من أعمالهم ولا من طبائعهم ولا من طقوسهم ولا من أخلاقهم ولا من لباسهم ولا من عاداتهم، لا تأخذ شيء، فإن أحببتها فقد وليت الإسلام ظهرك. نعم. باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. قال رحمه الله حدثنا ابن سر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في الأرض يحميها الإمام باب في الأرض يحميها الإمام أو يحميها رجل، هل يجوز أن يحميها الرجل العادي أو لا حمى إلا لله ورسوله؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الصعب بن جثامة وهو صاحب الحمار الذي أهداه للرسول وهو محرم فرفض الرسول أن يقبله منه وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم محرمين وأن صدته لنا فلا يحل لنا فرده عليه. هذا الصعب بن جثامة يقول هنا نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حمى إلا لله ورسوله، يعني لا يحمي الأرض العشب اللي فيها عن المسلمين إلا لله ورسوله. إذا كان جيش في الجهاد في سبيل الله أو جيش في الصدقات أو جيش أو خيل أو شيء من هذا فإنها تحمى لأجل الجيش الذي يقاتل في سبيل الله أو الخيل أو الغنم أو شيء من هذا. فالشاهد أنه لا حمى إلا لله ورسوله. هل يجوز للخلفاء الراشدين يحمون؟ تقول نعم، حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر الذي يقوم على الحمى الناس اللي يقومون حمى يردون الناس، قال لا تردوا الضعيف، الضعيف الفقير لا تردوه، إذا رديت غنمه أو رديت إبله رجع إلى عمر، ومنين عمر شيء يعطيهم، لكن خلوا غنمهم ترعى علشان تعطيهم حليب ويشربون من الحليب ولا يجون عمر. أما الغني فلان وفلان وفلان فلا تخلوا غنمهم تسرح ترعى من الحمى الذي حماه لله ورسوله. عمر رضي الله عنه يقول أنا أحميه لله ورسوله لأجل جوش الجيوش التي تغزو في سبيل الله ولأجل الفقراء والمساكين أيضا. فقال لعماله الذي يحمون الأرض قال إذا أتاكم فقير مسكين عنده غنمه فخلوا غنمه ترعى لأجل تعطيه حليب ويشرب حليب ولا يأتي عمر، لأنه لو تموت غنمه ويأتي عمر من يعطيه عمر؟ ما عند عمر شيء يعطيه إياه. كلما إذا أتاكم إبل فلان وفلان أو غنم فلان فامنعوه، فإن الحمى لله ولرسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل. يقول الإمام أبو داود مؤكدا ما سبق قال حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب الزهري عن بالسند الأول عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حمى إلا لله ورسوله. ليس هناك حمى النقيع عليه الصلاة والسلام، الرسول حمى النقيع، والنقيع مسافة 12 كيلو عن المدينة يحمى فيه لأجل إبل الصدقة ولأجل الإبل والخيل اللي تجاهد في سبيل الله يحمى، لأنها الحماية لله ولرسوله، معناها الحماية لما يؤول إلى الإسلام ويعتز به الإسلام، فنحميه لأجل الإبل ترعى وتجاهد في سبيل الله، أو الخيل ترعى فتجاهد عليها في سبيل الله، فلا حمى إلا لله ورسوله. فحمى الرسول النقيع، بعض المحدثين يقول حمى البقيع، البقيع مقبرة، كيف حماه البقيع بالباء مقبرة، كيف حمى البقيع هو مقبرة للمسلمين، إنما حمى النقيع بالنون. هذا من تصحيف الرواة يصحفون رحمهم الله ورضي عنهم. واحد منهم يقول لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير يا أبا عمير، لما أتى إلى أبي عمير وهو يضحك معه عند أم سليم قال ما يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائر صغير مات وحزن عليه الولد، ودخل الرسول وحزنان الوليد، قال ما يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني مات اشتري له أم سليم النغير بدله. يقول بعض المحدثين يا أبا عمير ما فعل البعير، البعير يلعب عليها الطفل الصبي بعير، وهذا هنا يقول مع حمى الرسول البقيع، البقيع مقبرة المسلمين، كيف يحميها الرسول قبور للمسلمين، إنما النقيع 12 كيلو مسافة 12 كيلو عن المدينة يحميه الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقات وللجيوش المسلمة تجاهد في سبيل الله، ولهذا قال لا حمى إلا لله ورسوله. بس كل شيء يراد به عز الإسلام والمسلمين فإنك تحميه الإنسان، وكل شيء ليس فيه عز الإسلام ولا مسلمين فلا يجوز أن يحميه أحد. نعم. باب ما جاء في الركاز وما فيه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في الركاز وهو ما ليس عليه علامة إسلام. الركاز دفن الجاهلية، دفن ذهب أو فضة مدفون في صحراء أو مدفون في بيت أو مدفون في شارع، ويلقاه إنسان ليس عليه علامة إسلام وإنما هو دفن جاهلية، فدفن الجاهلية إذا وجده مسلم فإنه فيه الخمس للمسلمين والباقي له كله، سواء كثر أو قل كله، لو يصير 100,000 جنيه أو 1,000,000 جنيه ذهب أحمر مدفون فإنه للمسلم اللي يجده يعطي الخمس للمسلمين والباقي له، الخمس هو الذي عليه والباقي لمن وجده سواء كثر أو قل. ومن آفات المال كما يقول ابن حجر كتاب له كتاب يسمى المتنبيهات، يقول من آفات المال، آفات المال ثمانية، منها أن يدفنه وينساه، ومنها أن يحترق، ومنها أن يأخذه عدو، ومنها كذا ومنها كذا، ثمانية آفات المال، ثمانية آفات، منها أن يدفنه وينساه. فغالب الناس يدفن ماله ولا يدري بأي مكان دفنه، يخرج من المدينة ويدور أرض بيضاء ثم يدفن قدر فيه ذهب أو زنبيل فيه ذهب أو فضة أو شيء منها ثم ينساه ما يدري في أي مكان دفنه، فهذه من آفات المال الذي يذهب المال وصاحبه حي. فالشاهد إذا وجد مسلم مكان دراهم في قدر أو في إناء أو في صحن أو في سطل أو في زنبيل أو في شيء ليس عليه علامة إسلام إنما عليه فهو ركاز، يؤخذ منه الخمس والباقي له. فالركاز هو دفن الجاهلية ليس عليه علامة من علامات الإسلام، فإن كان عليه علامة من علامة الإسلام فهو لقطة لا يحل له حتى ينبه عليه سنة كاملة. إن كان عليه علامة من علامات الإسلام مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو عليه علامة إسلام أن هذا عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو أن كذا، يذكر شيئا من علامات الإسلام أو من خلفاء المسلمين أو شيئا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود مع هذا الدفن، فإنه لقطة يحرك عليه سنة كاملة ثم يتملكه إذا لم يكن بمكة. أما إذا لم يكن عليه علامة إسلام فهو دفن من دفن الجاهلية، فإنه يؤخذ منه خمس والباقي له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: الركاز الكنز العادي. يقول الإمام أبو داود حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام عن هشام، عن هشام بن عروة عن الحسن، عن الحسن البصري عن قال هشام بن حسان، إذن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: الركاز الكنز العادي. الحسن البصري يفسر لنا الركاز يقول: الكنز العادي الذي ليس عليه علامة إسلام، إنما هو دفن الجاهلية عليه علامات الكفر، دفن الجاهلية هذا الركاز، فإذا وجده مسلم يؤخذ منه الخمس والباقي له، الله اللي أعطاه إياه، ما يؤخذ منه غير الخمس. خمسة أخماس نجعل خمسة أخماس، خمس يأخذه بيت المال وأربعة أخماس له، الله اللي ملكه إياه وربنا اللي أعطاه إياه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مصافر قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرز يخرج من جحر، يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينارا فكانت 18 دينارا، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل من الطبقة الثامنة قال حدثنا الزمعي واسمه موسى بن يعقوب من الطبقة السابعة قال حدثنا عن عمته قريبة بنت عبد الرحمن، قريبة أو قريبة جاءت تصغير وتكبير، قريبة أو قريبة بنت عبد الرحمن بنت عبد الله بن وهب قال حدثنا عن أمها كريمة بنت عن أمها كريمة بنت المقداد بن الأسود عن ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد. بضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عمة الرسول، بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجها المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، تزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، والزبير وعبد الله أبو الرسول أخوان، عبد الله بن عبد المطلب والزبير ابن أخوان، فهي بنت عمه رضي الله عنهم وأرضاهم. ضباعة بنت الزبير تحكي أن المقداد بن أسود خرج يوما يتصيد فوجد جحر، فجلس عند الجحر ينظر فوجد جردي يخرج دينار دينار دينار حتى بلغ 17 دينارا، وهو يتعجب مندهش ما حيلة هذا الجرد، الجردي هذا ليه اللي يخرج الذهب من هذا الجو؟ الفار يحب الذهب الأحمر، الفار يحب الذهب يجره إلى جحره، يأخذ الجنيه ويروح بها إلى جحره، وإن كان في صرة خرقة يأخذ الصرة ويجرها يدخلها إلى جحره، هذه عادة الفار. ما أدري هل هو لأجل أن يؤذي المسلمين أو هناك سر يأخذ الذهب الأحمر، الفضة لا، الذهب الأحمر يجره يأخذ الجنيه بسنونه ويدخلها جحره، وإن كان الذهب أحمر مصروف في خرقة جر الخرقة كلها ودخلها في جحره. فالشاهد أن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وجد جلس عند الجحر وجد الجردي هذا يخرج ويدخل، كل ما خرج بجنيه دفمه ثم رماها عند المقداد، ثم خرج بجنيه ورماها، ثم خرج بجنيه ورماها، ثم خرج بجنيه ورماها. أخيرا أخرج خرقة فيها جنيه تمت 18 18 جنيه ذهب، جنيه من الضرب الإفرنجي. فلما تمت ورأى الخرقة عرف أنه ما بقي شيء في الجحر، فأتى بصرها بالخرقة وأتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله وجدت هذا الذهب جرذي اللي يخرجوا لي على دينار دينار دينار دينار حتى تمت 17 ثم أخرج الخرقة وفيها دينار فتمت 18 هذه بين يديك يا رسول الله. قال ما أهويت يدك بالجحر، ما أدخلت يدك أنت بالجحر تلتمس الجري أو تلتمس ذهب أو تلتمس. قال لا والله يا رسول الله ما أدخلت يدي ولا حدثت نفسي أن أدخل يدي. قال بارك الله لها بارك الله لك فيها، يعني أنها من الركاز لكن ما فيها خمس، 18 جنيه خذها الله اللي أعطاك إياها بارك الله لك فيها. وكم فرج الله تعالى وتقدس عن عباد صالحين بالجري هذا بالفار. تعالى الله تقدس واحد من الصالحين كان غني من أغنياء زمانه وكان يدين الناس وكان يعطي هؤلاء وهؤلاء ويدين الناس ويصبر عليهم، ومن ادعى فقر مسح اللي عليه كله حتى استدان استدان استدان فامتلأ من الديون. بعدما نفد ماله امتلأ من الديون وأصبح الناس يريدون مالهم. فذف في يوم من الأيام استيقظ وهو مهموم مكروب، منين يعطي الناس؟ منين يعطي الناس بعدما كان وجيه بعدما كان غنيا ماذا يفعل بالناس؟ فخرج قبل طلوع الشمس وجلس عند الجحر، ما يدري وش الجحر هذا، جلس عند الجحر وصلى ركعتين. وبعدما صلى دعا ربه تعالى وتقدس بهذه الأبيات: يا من له الفضل محضا في بريته وهو المؤمل في الضراء والباسي، عودتني عادة أنت الكفيل بها فلا تكلني إلى فرد من الناس ولا تذل لهم من بعد عزتي وجهي وصنه عمن قلبه قاسي، وابعث على يدي من ترضاه من بشر رزقي وصني عمن قلبه قاسي، فإن حبل رجائي فيك متصل مقطوعا عن الناس فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوعا عن الناس. كررها 3 مرات هذه الأبيات لأنها تمجيد لرب العالمين وتفويض لرب العالمين وأنه مكسور الخاطر. فالله تعالى وتقدس استجاب هذا الدعاء وهذا السؤال فأخرج له جرذي وفارة، جرذي ذكر وفارة، فصاروا يخرجون دنانير له من الجحر اللي جنبه ما درى عن الجحر، ما يدري الجحر في شيء ولا ما درى عنه. فصار الجرذي يخرج جنيه والفارة تخرج سرة على سرة سرة، مو جنيه، صار الجرذي يخرج سرة صغيرة والفارة تخرج سرة صغيرة والجرذي يخرج سرة صغيرة وهذا يخرج سرة، حتى انتهى لما تأتوا بكيس كبير والروهية قالوا هذا يعني انتهى اللي عندنا اللي في الجحر انتهى، أخذها وذهب إلى فعده إلى 2000 دينار، 2000 دينار ذهب. شوف لما استجاب ربه تعالى له فسدد ديونه وقضى حاجته ورجع إلى ما كان عليه من الإحسان إلى المسلمين، رجع إلى ما كان عليه من الإحسان إلى المسلمين. فالشاهد كم يقضي الله على حيوان صغير، مفرج الله كرب مسلم على يد حيوان صغير. إذا فوت أمرك إلى الله وتوكلت على ربك وعرف ربك منك صدق النية أجاب دعوتك بسرعة، أجاب تعالى وتقدس دعوتك بسرعة، لأنه هو المنان هو الحنان هو الكريم الجواد على عباده الصالحين. يا ربي يا من له الفضل محضا في بريته وهو المؤمل في الضراء والباسي، عودتني عادة أنت الكفيل بها فلا تكلني إلى فرد من الناس ولا تذل لهم من بعد عزته وجه المصون ولا تخفض لهم راسي، وابعث على يدي من ترضاه من بشر رزقي وصني عمن قلبه قاسي، فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوعا عن الناس. فاستجاب الله دعوته تعالى وتقدس لما كررها 3 مرات، وبعدما ركع ركعتين وسلم قال هذه الأبيات مستغيثا بالله ومستجيرا بربه، فاستجاب ربه تعالى وتقدس وستر وصان سمعته وصان كرامته وأوفى ما عليه من الديون وراجع إلى ما كان عليه. نعم. قال رحمه الله: باب نبش القبور العادية يكون فيها الماء. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه ما، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، يكون مال مدفونا معه. أما مثلا دفن معه ونسيوه أصحابه اللي دفنوه، أو أنه هو بلع المال في بطنه أو شيء من هذا، فإنه يخرج وينبش ويشق بطنه إذا كبل عمال ووراه ورثه، أو أن عنده مال ودفنه معه، هو أخذه معه والناس ما دريه بعد ما كان، أو شيء من هذا، أو ورثته دفنوه حسدا لبعضهم بعض، دفنوا المال حسدا لبعضهم بعض، الورثة حسدا بعضهم لبعض، وضعوا المال والناس ما دريوا، وضعوا المال على القبر ودفنوا القبر. بعد ذلك انتبه الناس وعرفوا أن المال من الذهب دفن معه، فإنه ينبش حينئذ ويخرج سواء كان مسلما أو كافر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا يحيى بن معين، يحيى بن معين إسماعيل بن أمية قال عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول، يقول بجير سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، لما انتهى من فتح مكة خرج إلى الطائف يريد فتح الطائف، فانتهى إلى المغمس الذي فيه أبي رغال. أبي رغال كان دليل للحبشة لأبرهة، أبي رغال كان دليل للحبشة لأبرهة. ولما وصل الحرم وبرك محمود الفيل أتاه جبريل قال يا محمود أبرك محمود فإنك في الأرض، فإنك في الأرض الحرام، فبرك محمود وعيل يقوم مرة واحدة، رفض أن يقوم الفيل ووراه 12 فيل وفوقه مسلحين 40 عراة معهم الحراب يحاربون الناس، فبرك الفيل خلاص ما عاد قام مرة واحدة، حتى أرسل الله تعالى وتقدس الطير الأبابيل فيها 3 من الحجارة جهنم، 3 حجارة في جسمه واحد وبرجليه 2 في حجارة جهنم، ما سقطت عليه أي مكان تصيب من جسد يموت نعوذ بالله، أي مكان تصيب من جسده في رجله في يده في رأسه أي مكان يصيب الحجر من جسده يتلف ويموت. فلما انتهى أمرهم وصاروا شذرا بذر مثل التبن اللي ما أمسوه، ورجعوا ورجع أبرهة وهم مضروب نعوذ بالله بالأذى بالمرض حتى انصدع قلبه قبل أن يصل إلى صنعاء، قبل أن يصل انصدع صدره عن قلبه، خرج قلبه انصدع الصدر وخرج القلب حتى رآه الناس ثم مات. فالشاهد أن برغال كان دليلا لهم، ثم لما رأى العذاب لجأ إلى الحرم، لما رأى العذاب لجأ إلى الحرم، انظر رب العالمين تعالى وتقدس منع العذاب عنه ما دام لجأ إلى الحرم، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجأ، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على كل الحدود على السواء، كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط، النعمان أبي حنيفة رحمه الله وافق الإمام أحمد في القتل فقط، من وجب الحد عليه القتل عليه ولجأ الحرم ما يقتل، لكن بقية الحدود تقام عليه، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجأ، لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء، كل الحدود لا شطط، عند الإمام أحمد على السواء كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط، ومالك والشافعي تقاموا على جميعها حيث انتفى الملام، مالك والشافعي تقاموا، وإذا عملها خارج الحرم ثم لجأ للحرم يقتل أو يجلد أو يقطع بالسرقة، ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام. فمذهب الإمام أحمد أن الحدود لا تقام إذا لجأ للحرم، عملها خارج الحرم ولجأ الحرم ما يقام عليه ولا حد لا صغار ولا كبار. النعمان بن أبو حنيفة النعمان وافق في القتل فقط والبقية تقام، مالك والشافعي يقول لا ما يمنع الحرم، الحرم ما يمنع إنسان فار بخربة ولا فار بدم، لا يقتل إنسان في خارج الحرم أو يسرق خارج الحرم ثم يلتقي الحرم لازم نقيم عليه الحد، هذا مالك والشافعي رضي الله تعالى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر أبي رغال وهو ذاهب إلى الطائف فقال هذا أبو رغال، خرج لجأ إلى الحرم فآمنه الحرم ما أتاه العذاب، لما خرج أصابه ما أصاب قومه في هذا المكان ودفن في هذا المكان، فهو يرجم بالحجارة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، من مر على قبر رغال رجمه بسبع حجارة، الشاهد يقول ودفن معه غصن من الذهب، فمن أراده فليحفره. فابتدره الصحابة رضي الله عنهم وحفروا القبر وأخرجوا الغصن، غصن من الذهب، غصن شجرة من ذهب أحمر، فأخرجوه معه. معنى هذا أنه إذا دفن مع الإنسان مع الميت شيء في قبره فإنه ينبش ويخرج. إذا دفن مع الميت سواء كان مسلما أو حيا، مال أو ذهب أو شيء له قيمته، فإنه ينبش ويخرج المال ثم يدفن مرة ثانية. فأبي رغال في طريق الطائف على السيل الكبير، قبل أن تصل السيل الكبير على الطريق هناك مات ويرجم قبره بالحجارة. كل من مر على السيارات أو مع الجمال أو شيء من هذا يرجمونه المسلمون بالحجارة، لأنه كان دليلهم. بعدما لجأ صار دليلهم نفيل، وكل الناس تسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا، كل الناس تسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا، صار دليلهم نفيل. فالشاهد أن الله أهلك أبرهة لما أراد هدم الكعبة، وكل من أراد هدم الكعبة أو إحراقها أو إحراق ثوبها فإن الله تعالى يحبسه كما حبس الفيل، يحبسه عن الكعبة كما حبس الفيل. أما من أراد غير الكعبة، أراد مثلا احتلال الحرم لكن لا لسوء، وإنما يريد أن يقلب الدولة أو يريد أن يؤذي المسلمين، فهذا قد لا يمتنع عن الكعبة، قد يصل إلى الحرم ولو كان مسلح، لكنه يقتله الله تعالى وتقدس ويخزيه الله ويخرج يقتل، يحل قتله، يحل دمه، فيقتل يخرج من الحرم ويقتل في أي مكان كان. أما اللي يريد الكعبة فربك يتولى، يريد الكعبة والإفساد الكعبة، أما إحراقها أو إحراق ثوبها فإنه يحبسه حابس الفيل، لا يمكن يصل الكعبة، لا يمكن يحبسه حابس الفيل. السؤال هنا لماذا القرامطة وصلوا الكعبة، ولماذا غير القرامطة يصلون، ولماذا الحجاج بن يوسف أحرق الكعبة ورماها وهدمها؟ تقول لم يرد هذا أذية الكعبة، يريد من التجأ إلى الكعبة وهو ابن الزبير، والقرامطة لم يريدوا أذية الكعبة، أرادوا الأذية في الحجاج، ولكن يريدون أن يصرفوا الناس وأخذوا الحجر الأسود معهم وبقي عندهم قريب 20 سنة. الشاهد لم يريدوا أذية الكعبة قائمة، لكن الحجر الأسود إذا أخذه أحد أو أراد به أحد قد لا يمتنع، إنما الكعبة لا، الكعبة أن تهدم إلا في الآخر أشراط الساعة، عند آخر قيام الساعة، عند قيام الساعة يأتيها حويصلة حبشي يقول أني كأني أرى ساقيه، يهدمها حجرا حجر، لا يرده أحد، لا يمنعه أحد، يهدم الكعبة حجرا حجر ولا يرده أحد، ويبقى الناس بدون كعبة، حينئذ تقوم الساعة، خلاص الساعة ستقوم. الشاهد أن أبا رغال وجد معه غصن من الذهب فحفره المسلمون وأخذوا الغصن معه. قال رحمه الله: أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي: هو الخضر، ولكن قذا قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولم يدر لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم عنا، فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إلي فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فأضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن، فوقعت عليهن ما هن فلففتهن بكسائي فهن أولى إمائي، قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون برحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. قال: ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الجنائز. انتهينا من الفي والإمارة وغيرها وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله، أتى بها سواء كان بسندات صحيحة أو بسندات فيها مقال، المهم أنه أورد ما التزم رحمه الله في كتابه. الآن دخل في الجنائز، والجنازة هي اسم للنعش للسرير الذي يوضع عليه ميت. الجنازة اسم للميت يوضع على السرير يسمى جنازة، مدام سرير بلا ميت فلا يسمى جنازة، يسمى سرير. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: كتاب الجنائز، يعني سندخل في أحاديث الجنائز ويريدها رضي الله عنه كلها. نقول: حدثنا باب الأمراض المكفرة. باب الأمراض المكفرة للذنوب. المسلم كل ما عمل عمل يشق عليه فإنه يكفر ذنبا، حتى الشوكة تضربك الإنسان برجلك لك أجر فيها الإنسان، حتى الحاجة حتى الهم تهم به، يأتيك خبر يهمك ويحزنك لك أجر في هذا، كل شيء صغير أو كبير يحزنك أو يؤلمك فلك أجر في هذا. اصبر واحتسب، لا تجزع ولا تغضب، فالجزع هذا زيادة، القضاء نافذ والجزع زيادة، والقضاء والقدر نافذ والجزع زيادة. فإذا صبر المسلم واحتسب على ما يصيبه من اللأوى ومن الجوع ومن البلاء ومن الشدة ومن الأشياء، فإن الله يكفر عنه جميع ما مضى من ذنوبه. وفهمنا سابقا أن تكفير للذنوب هي الصغائر، أن الله يكفر عن المسلم الصغائر، صغائر الذنوب الذي عملها. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالمشيئة، شيئة رب العالمين، إذا مات ولم يتب فهي إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. إن تجتنبوا، يقول ربنا تعالى وتقدس، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكل ما ورد من الأحاديث أو في القرآن أنها تكفر هذه الذنوب، أو صيام عاشور أو وقوف بعرفة يكفر السنة اللي مضت والسنة الماضية، كل هذا صغائر الذنوب فقط. أما الكبائر فلا تكفر مطلقا إلا بالتوبة منها أو إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي آية النجم: ولله ما في السماوات ما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم نعم مغفور، وما عدا اللمم ما يغفر إلا اللمم. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم الصغائر لا يسلم منها حتى الرسل، حتى الأنبياء ما يسلمون الصغائر، فالرسل لا يسلمون. قال تعالى لموسى: يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. معنى هذا أن الصغائر لا يسلم منها أحد، حتى الرسل ما يسلمون من الصغائر. يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ولو كان رسولا، من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فالشاهد أن الصغائر ما يسلم منها أحد، لا نبي ولا رسول ولا أحد، فالصغائر هي اللي تكفر. جميع ما تعمل الإنسان من الحسنات تكفر حسناته وسيئاتك الصغائر. أما الكبائر فلا تكفر مطلقا إلا بالتوبة منها، أو أن الله تعالى وتقدس ينظر لعبده الضعيف المسكين الفقير فيرحمه ويتجاوز عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر من الذنوب ما دون الشرك الأكبر يغفره تعالى وتقدس، ما دون الشرك الأكبر والأصغر والخفي، لأن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك الأكبر والأصغر والخفي واحد لا يغفر مرة واحدة. وليس عندنا مخصص من القرآن ولا مخصص من السنة أن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أنه يغفر، ليس هناك مخصص عندنا، ما وجدنا مخصص. حتى لو قال بعض العلماء أن الشرك الأصغر والشرك الأكبر قد يدخل في الذنوب، نقول لا، الله عمم إن الله لا يغفر أن يشرك بآيتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، فعمم الشرك الأكبر والأصغر والخفي، إلا أن الأصغر والخفي لا يخلد في النار ولا يخرج من دين الإسلام، وعمله مقبول إلا العمل المقارن للشرك الأصغر فإنه مردود، وإلا فعمله مقبول إلا الأصغر. فالشاهد أن الشرك بجميع أنواعه الثلاثة لا يغفر، أما الذنوب الباقية فإنها تحت مشيئة الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا ورأى عبده الضعيف المسكين أن له حسنات وأنه عمل خطأ وأنه عمل غصبا عليه أو شيء من هذا فإنه يعفو تعالى ويتجاوز، أو يلقى في النار المدة التي يطهره الله بها ثم يخرج من النار. لا يمكن أن يخلد إنسان مسلم، لا يمكن أن يخلد في جهنم مسلم، لا يمكن، بل يخرج يطرح المدة في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس وتطهره من ذنوبه اللي عمل، ثم يخرج إلى الجنة يغسل بماء بواد يرمى بواد يسمى الوادي وادي الحياة، ثم بعد ذلك إذا تطهر ونظف يخرج إلى الجنة يدخل الجنة. الشاهد أنه لا يخلد في النار إلا ثلاثة أصناف: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء أبد الآبدين ودهر الداهرين، حتى إن الموت يصور صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، خلاص أبد الآبدين ودهر الداهرين. الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يخفف عنهم ولا يلتفت حتى إليهم، يسألون التخفيف يقول اخسأوا فيها، اخسأوا فيها، يقول مالك اخسأوا فيها. الشاهد أن الكبائر من الذنوب لا تغفر، إنما الغفران اللي وردت علينا الآن أنها تغفر، تبطك شوكة، تهتم الاهتمام، هذا يكفر حسناتك الإنسان لأنها إذا كانت صغيرة، السيئات يكفر السيئات إذا كانت صغيرة وتعطى حسنات بدلها. نعم. يقول لما أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد، نعم، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة قال عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق محمد قال قال حدثني رجل من أهل الشام وقال له أبو منصور، يقول حدثه أبو محمد بن إسحاق بن المطلب، يقول حدثه واحد من هشام يقال له أبو منظور، قال حدثنا عن عمه، عن عمه عم أبي منظور، نعم، قال حدثني عمي، هذا عن عمه يقول حدثني عمي عن عامر الرامي، يقال إن اسم مسافر والله أعلم إن اسم عمه مسافر، قال حدثني عن عامر الرامي، عن عامر الرامي عن وهو قال إنه أخي الخضر، وقال إنه أخي الخضر، نعم، قال أبو داود قال نقي هو الخضر ولكن كذا قال أي الخضر، يعني يقول النفيلي إنه الخضر الخضر أو إنه الخضر كل واحد، الشاهد إنه ليس الخضر المعروف ذا لأن الخضر على وقت موسى وهذا قريب. قال قال إني لبي بلادنا إذ رفعت لنا رفعت لنا رايات وعلية، يقول إنه في بلاده بالشام إذ رفعت له رايات، يعني في تبوك إذ رفعت له الرايات، وإذا رايات الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول فيها معها عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لأن الرسول ما غزا الشام إلا مرة واحدة لأن حدود الشام بعد ما وصل إلى الشام، إنما تبوك في حدود المملكة على الأردن الآن، والأردن من الشام لا شك في هذا. يقول إن أنه رفعت له الرايات فسأل ما هذه الرايات، فقالوا هذا راية الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فأتيت إليه وجدته جالسا عليه الصلاة والسلام مفروش له بسيط أو شيء من هذا، وإذا أصحابه عنده، يقول فقال عليه الصلاة والسلام، نعم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه في هذه الجلسة فيقول إن الأسقام مكفرة للذنوب يا جماعة، إن الأسقام التي تصيب المسلم أو تصيب المؤمن مكفرة للذنوب كلها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم يهتم به، تكفر الذنوب الأسقام، إذا أصابك مرض، إذا أصابك هم، أصابك غم، تكفر الذنوب الصغائر. يقول فقال رجل يا رسول الله ما هي الأسقام؟ أنا طول حياتي ما جاءني أسقام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث آخر إن الكافر يضربه الله بصحيفة بصفحة من الفم كأنه مضروب جلده بصفحة من النحاس لا يمسه شيء حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يأخذه بغتة. الكافر لولا أن يجزع المسلم لقال ألبس الله الكافر ثوبا من حديد لا يصيبه شيء مدة حياته منذ أن يعرف الدنيا حتى يموت وهو عليه ثوب من حديد لا يصيبه شيء حتى يلقى ربه تعالى وتقدس ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. الشاهد قال الرجل ما هي الأسقام يا رسول الله؟ الأسقام ما نعرفها وشي، منذ أنا أن عرفت نفسي إلى يوم هذا ما جاني سبحان الله لا حول ولا قم قم عنا قم عنا قم عنا لا يجينا انتقام. أنت إلى الآن ما أسلمت إسلاما صحيحا، أنت إسلامك قد يكون مزيف. فطرده عليه الصلاة والسلام وأقامه من المجلس. ثم جاء رجل معه أفراخ ومعه حمرة بوسط شرشف، فقال يا رسول الله إني أتيت إلى شجرة وأخذت الأفراخ هذه وأمهم في الجو ما بعد نزل، لما رأتني أخذتهم جاءت وسقطت معهم، فلففتها في رداي انظر يا رسول الله. قال وإذا هي معهم توسوس مع الأفراخ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل ترون أن هذه؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فوالذي بعثني بالحق الله أرحم بعباده من أم الأفراخ فراخها. يخبر عليه الصلاة والسلام برحمة الرب تعالى وتقدس لعباده، رحمة ربنا بعباده. يخبر يقول أتعجبون من رحمة هذه الأم لأفراخها الصغار؟ تعجبون من رحمتها؟ قالوا نعم يا رسول الله نعجب رحمة هذه الأم لأفراخها، نعجب اللي تحط نفسها في الويلات ما تدري وش مصيرها، لكن رأت أولادها ورأوا طاحت نفسها عليه ولا تدري وش المصير، هم يذبحون هم يؤكلون ما تدري، فرحت نفسها بوسط الشرشف لا تدري ما هو مصيرها. أتعجبون من هذه الفرخة من هذه الأم لأفراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله، هذه رحمة من الله تعالى وتقدس. الله خلق 100 رحمة احتفظ عنده 99 وألقى في الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق. يقول تعجبون من رحمة هذه الأم بأفراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بأفراخها. هذا رحمة من مولانا تعالى وتقدس، يرحم الضعيف ويرحم الفقير ويرحم المسكين ويرحم المريض ويرحم العبد المؤمن التقي يرحمه تعالى وتقدس، فهو رحيم بعباده. والرحيم ورحمن، الرحمن عامة والرحيم خاصة بالمؤمنين، والرحمن عامة بجميع أهل الأرض، الرحمن عامة بجميع أهل الأرض، وهما صفتان لازمتان للذات تعالى وتقدس، صفتا فعل لازمتان للذات، الرحمن والرحيم صفتان لازمتان للذات. ومن قال إنها المطر والحليب والعشب اللي ينبت فهو أشعري، فهو خائم لا يعرف معنى معاني الكلام. فالرحمن صفة والرحيم صفة، من ثمراتها أن يعطينا ربنا تعالى وتقدس الولد ويعطينا الرزق ويعطينا العشب ويعطينا الحليب ويعطينا اللبن ويعطينا كل شيء، من ثمرات الرحمة ومن ثمرات الرحيم أن يعطينا هذا. أما أنها هي تكون فهذا تأويل نعوذ بالله خاطئ، تأويل بعض الأشعرية وتأويل الصوفية، فلا يجوز تؤول صفة سواء كان صفة ذات أو صفة فعل. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، الفرق بينهما أن صفة الفعل صفة الذات لا تحتاج إلى واسطة، هي إلى الله تدل على الله تعالى وتقدس، مثل الوجه واليد والساق والقدم والسمع والبصر والنفس والروح، هذه كلها تدل على الذات، على ذات الباري تعالى وتقدس. وأما صفة الفعل فهي تدل على معنى قائم بالذات، فصفات الذات تدل على الذات بدون واسطة، وصفات الفعل تدل على الله تعالى وتقدس بمعنى، تدل على معنى قائم بذات الله تعالى وتقدس، كالقدرة والإرادة والمشيئة والغضب والانتقام وغيره، تدل على معنى قائم بالذات. فهذا فرق بين صفة الذات وصفة الفعل، صفة الذات تدل على الله بدون واسطة، وصفة الفعل تدل على معنى قائم بذات الله تعالى وتقدس. فالرحمة والرحيم صفتان، صفتا ذات لله رب العالمين، يدلان أن الله يرحم عباده وأن الله يرحم الخلق وأن الله يرحم العباد الفقراء المساكين وأن الله يعطف عليهم تعالى وتقدس، فهو الرحيم الودود تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده قال وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك قال ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله وإبراهيم بن مهدي وإبراهيم بن مهدي الاثنين. قال حدثنا أبو المليح عبد الله قال عن محمد بن خالد السلمي قال حدثنا عن أبيه عن جد خالد السلمي قال قال وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن خالد السلمي له صحبة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. يقول إن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وتقدس إذا صار عبده من عبد من العبيد له منزلة عند الله رفيعة، منزلة لازم يصيبها، لازم يأتيها، لازم أنه يصل إلى هذه المنزلة، لكن عمله ما استطاع أن يوصله إلى هذه المنزلة، مع أنه مكتوب عند الله أن منزلته في عليين، لكن هل يصيبها بعمله؟ ما استطاع العمل أن يصيبها، يصيبه الله بالذنوب بالأمراض، يصيبه الله بالمرض تعالى وتقدس ليصل إلى تلك المنزلة التي كتبت له حينما ولد. حينما ولد كتبت له هذه المنزلة أنه ينزل فيها في الجنة، فهذه المنزلة ما أصابها بالعمل، العمل قصر شوية، لكن أمرضه الله تعالى وتقدس، والمرض يوصلك إلى المنازل العالية. المرض صبرت الإنسان يوصلك الله تعالى وتقدس إلى المنازل العالية بشرط أن تصبر وتحتسب. أما الجزع فالجزع زائد والقضاء والقدر نافذ، القضاء والقدر نافذ والجزع زائد الجزع، لكن لا صبر الإنسان على مصيبة أصابته صبر واحتسب فإن الله يبلغه منازل الأبرار حتى لو كان ما عمله، حتى لو عملك قصر بك فإنك بالأمراض وبالمصائب وبالمشاكل اللي تحدث إليك وبالكرب وبالهم والغم وبالأشياء التي تحدث على بدن الإنسان يبلغ منازل الأبرار، لأن الأمراض هذه تبلغك منازل الأبرار، لا سيما إذا كتبت في القضاء والقدر أن منزلتك عالية في عليين لكن عملك قصر، فإن الله تعالى وتقدس يصيبك بتلك الأمراض، يصيبك بتلك الأسقام، يصيبك بالهم والغم، يصيبك بأولاد يصيرون حزن عليك أو يصيرون أعدى لك أو يصيبك بكذا وكذا حتى تبلغ المنزلة التي كتبها الله لك حينما ولدت، وقد كتبت في القضاء، في القضاء والقدر، كتبت في الأزل حينما قال تعالى وتقدس القلم أكتب ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن ليوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن ليوم القيامة، رفع القلم جفت الصحف ورفعت الأقلام خلاص، فكل ما كتب على الناس في هذا اللوح المحفوظ سيصير. فتجد أحد المسلمين مكتوب أنه في عليين لكن عمله اللي يعمله في الدنيا ما قصر، ما أوصله هذه المنزلة، يبتليه الله تعالى وتقدس بالأمراض أو بالظلم أو بالكرب أو بالهم والغم أو بالأشياء حتى يصل المنزلة التي كتبت له. هذا رحمة من الله تعالى وتقدس ومنة وكرم من صاحب الجلال والجمال تعالى وتقدس على عباده الضعفاء المساكين. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على